إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ameijaalia sababu ya kupata radhi zake na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala ni huyu mwanadamu kujibidiisha katika kufanya amali njema. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yoyote katika wale waliofanya amali njema. Fastajaba lahum rabbuhum أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الله سبحانه وتعالى هبوتيزي أجر نثواب يمن يكفاني عمل جيما، أو أتكوني منمومي أو أتكوني منمكي، وكيي الله سبحانه وتعالى كلا موجة لبصاوة كل انغرن عمال أليويفاني. عباد الله، tulitangulia kutaja katika juma zilizopita sifa za wanawake hapa duniani ambao kesho akhira wal iyadhu billah watakuwa ni katika wanawake wa motoni. Na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kutaja sifa za wanawake ambazo wakisifika nazo wanawake hapa duniani kesho kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa rehma zake na fadhila zake watakuwa ni katika watu wa peponi. Katika aya hii ya suratu Ali Imran yatuonyesha wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja katika waume na wake atawalipa kulingana na amali njema walizozifanya. Wa yakulu Allah subhanahu wa ta'ala: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى. الله سبحانه وتعالى أيلاذ كوسوال من يكفاني عمل جيما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن kwa sharti afanye amali njema inayoambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na awe ni katika waumini, min dhakarin au untha, haijalishi awe ni mume au ni mke. Faulaika yadkhuluna aljanna wala yudhlamuna naqira, hao wataingia katika mabustani ya pepo, wala hakuna yeyote atakayedhulumiwa hata mfano wa ile tundu iliyoko katika koko ya tende. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala aendelea tena kusema katika suratu An-Nahl, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من يكفان عمل جيما ناكاوني كتك وومين آوني كتك وومي أواكي بس هويو الله سبحانه وتعالى آهيدك واتنب من شمزوري كشكش آخرة atawalipa kulingana na amali njema walizokuwa wakizifanya katika hii dunia. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala asema tena katika kitabu chake, man amila sayi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljanna يرزقون فيها بغير حساب. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. من يكفان جمعه بس هتليب من الله سبحانه وتعالى اسبقوا للأوفو اللي لفان ولا هزيد شيء جوشوت نقول إنغانا نأوفو اللي لفان منيه. ومن عمل صالحا نيوت من يكفان عمل جامع min dhakarin au untha, awe ni mume au ni mke, faulaika yadkhuluna aljanna, hao wataingia katika mabustani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ayat tulizozitaja na aya nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala zaweka wazi kuwa malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kulingana na amali yako uliyoifanya, iwe utakuwa ni mume au ni mke mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zitatizamwa amali zako katika hii dunia ni zipi. Kwa hivyo asl ni kuwa kila amali njema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanaume, basi wanawake pia wamo ndani katika zile amali walizoamrishwa wanaume, isipokuwa ilipokuja dalili kupambanua baina ya amali baina wanaume na wanawake. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika rehma zake amelibainisha hili suala tulilolitaja katika kitabu chake na kuliweka wazi, wakati ambapo wanawake wa kisahaba walikuwa wakiulizana, kwa nini kila aya inayoshuka yawagusia wanaume na sisi wanawake tuna nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An ummi ammarat al-ansariya radiyallahu anha أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله إني أرى كل شيء للرجال ولا أرى للنساء ذكر. مما أنا كلا كيت ومن دليل ونوم نسيوني كتاج وكوانواك كتك كتابك الله سبحانه وتعالى نملك ياو. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله، الله سبحانه وتعالى أكترمش قولياك كتك كتابك، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، والحديث رواه الإمام الترمذي. Katika hadithi hii iko wazi kuwa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia watu wa peponi ni kwa wanaume na wanawake, kwa wote wakifanya amali njema Allah Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kulingana na amali zao. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسكيليز امتوم صلى الله عليه وسلم اتولاز عمل سهال كبيسة ويوم ونمكك وينجيك اتكبيب يا الله سبحانه وتعالى اذا صلت المرأة خمسها ونمكك صالي صلى زكتانه وصامت شهرها ناكفونغ مزيو رمضاني وحصنت فرجها akahifadhi tupu yake kutokana na uchafu, wa ataat zawjaha na akamtii mume wake, qila laha udkhuli aljanna min ayi abwab aljannati shi'ti, rawahu alimamu ahmad wa sahahahu alallama alalbani. Mwanamke akiswali swala tano akafunga mwezi wa Ramadhani akahifadhi tupu yake kutokana na uchafu na akamtii mume wake, siku ya kiyama ataambiwa ingia katika milango ya pepo yote ule unaotaka wewe. Hii ni ajiri kubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia wanawake kwa amali sahali kabisa. Lakini ni wangapi katika wanawake ambao wadiriki kutekeleza amali kama hizi ili ajiri kubwa kama hii waipate mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibadallah, yarwi lana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hadithan 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kutueleza wanawake walio na sifa ya wanawake watakaoingia peponi, ala ukhbirukum binisaikum min ahli aljanna, jinsi wapeni habari kwa wanawake wenu katika wanawake watakaoingia peponi, kullu wadudin waludin, kila mwanamke anayejipendekeza mbele ya mume wake, anayemfanya mumewe akampenda tena akawa ni mwingi wa kuzaa watoto. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha ghadibat au usia ilaiha au ghadiba zawjuha, akikasirika mwanamke kama huyo au akafanyiwa makosa na mume wake, ikawa mume ndiye mkosi wala sio mke, au mumewe akaghadibika, qalat hadhihi yadi fi yadik la dhuku nauman hatta tarda, huu mkono wangu juu ya mkono wako mume wangu, wallahi sionji usingizi mpaka utakaporidhia. Hadhihi almar'a min nisai ahli aljanna, mwanamke aliyesifika na sifa hii ndiyo katika wanawake wa peponi. Lakini tizama leo kuna baadhi ya wanawake ufurahia waume zao wanapoudhika, bali kuna wale wanaokusudia kuudhi waume zao, akalala siku mbili tatu mume wake hako radhi na yeye, lakini hili jambo wala halimtikisi unywele wake. Hadhihi yadi fi yadik la adhuku nauman hatta tarda, huu mkono wangu juu ya mkono wako, amwambia mume wake na kutaka kumridhisha, wallahi sionji usingizi mpaka utakaporidhia mume wangu. Walhadith rawahu al-Imamu an-Nasa'i wa hassanahu al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hizi ni baadhi ya sifa alizozitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao wanawake wanaotaka kweli kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni njia rahisi Allah Subhanahu wa Ta'ala amewawekea. Na amali kama hizi maa alasafi shadid, wengi katika wanawake pamoja na usahali wake ni uzito kwa wao kutekeleza amali kama hizi. Leo wakaona mwanamke kuwa amefanywa mjinga ikiwa atamridhisha mume wake. amefanywa mjinga ikiwa atamtii mume wake. Na wangapi kama tulivyotaja katika juma lililopita, katika wanawake wanaofitini, wanawake wenzao wakao watawafanyia vitimbi waume zao. Jueni kuwa mwafungia njia katika njia za kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati shi'ti rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.